بسم الله خلينا نشوف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل بإذن الله وعونه دروس العقيدة، الدرس الثاني من دروس العقيدة. وقد رأينا في الأسبوع الفارط، رأينا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، ورأينا معنى الرب. فما شكون يذكرني بمعنى الرب؟ لحد أن دائما شكون معنى الرب؟ الخالق، أحسن، متصرف، الخالق، الرزاق. ما معنى توحيد الربوبية؟ تحب تلخصها في جملة؟ أحسن، توحيد أفعال الرب. إيش معناته؟ زيد الأسرع ترى. نعم، إيش معناته؟ أحد يقول إيش معناته؟ الجملة زيد، ما معنى توحيد الله بأفعال؟ أن نعتقد أن لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي، لا مانع، لا متصرف في الكون إلا الله. هذا كمان توحيد أفعال الرب. فالفاعل في الكون هو الله سبحانه وتعالى وحده. طيب، ورأينا أدلة التوحيد، توحيد الربوبية، ثلاث أنواع من الأدلة: النقل، العقلي، والفطرة. إذا العقل والفطرة والنقل يدلون على توحيد الربوبية. وشفنا أمثلة في هذا، بقات مسائل في توحيد الربوبية. فمسألة الحاكمية، وقد أهملها كثير من الناس الحقيقة، حتى الكتب بتاع التوحيد رأينا هذه المسألة قد أهملها كثير من الناس، والحال أنها تستحق خاصة في زماننا هذا وقفة خاصة. في جملة توحيد الربوبية هناك من تتمثل التقسيمات بتاع التوحيد، لكن هناك من العلماء، لأنه رأى شبه إهمال من بعض الناس في الخوض في مسألة توحيد الحاكمية، فأفردها كقسم واحد، والقسم آخر جديد كما سنرى في التقسيم. لكن هو الحقيقي لازم كل يدخل في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. فما معنى الحاكمية وتوحيد الحاكمية لله، اللي هي قسم جزء هام من الربوبية؟ لا خالق متفهمين، لا رازق متفهمين، لا متصرف متفهمين. أيضا الذي له الأمر وحده هو الله سبحانه وتعالى، من يملك حق التشريع؟ الله سبحانه وتعالى. إذا هي البحث في مسألة، لأن أفعال الرب، قلنا توحيد أفعال الرب، فمن من يحل ومن يحرم، من يشرع؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك سنفردها هذه شيئا من البحث حتى تكتمل صورة معنى توحيد الربوبية، ما تبقاش ناقصة في جانب فقط دون جانب آخر. إذا الله هو الرب، ومن مقتضيات أنه رب لا يحكم إلا الله سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على هذه المسألة كثيرة في القرآن. إذا من له حق التشريع، من له حق التحليل والتحريم، هو الرب سبحانه وتعالى من مقابل. الأدلة على ذلك كثيرة. الدليل الأول، أدلة حاكمية الله، منها بالطبيعي، منها أولا قوله تعالى: كنت في النقل الآخر يفرس ذلك، قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. هذه كان سورة في الأعراف، من شروط الأعراف. نقف شوية عند الآية هذه، ألا له الخلق والأمر. الجملة هذه اسمية ولا فعلية؟ دي مرة اللغة هذه كان الأساس. اسمية، إذا فيها مبتدأ وخبر. وين المبتدأ وين الخبر؟ الخلق والأمر، هذه مبتدأ، هذه مبتدأ وله، وهذه هذا التنبيه. طيب لو هذه إذا خبر مقدم، خبر مقدم، وهذه مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. قل قيل علاش نشوف في هذا لا باش نفهم الآية، باش نسأل لماذا الأصل في المبتدأ أن يكون هو مقدم. فإذا كان قدم الخبر نولي العربي يتسأل لماذا قدم، ما يمشيش هكذا. لا، فلنا تقديم الخبر على المبتدأ من معانيه، من جملة المزايا نتاعو هو للحصر، للحصر، للاعتناء، نعم، للعناية، الاعتناء، وأيضا للحصر، للحصر والقصر، نعم، يا خاصة لنا، للحصر والقصر، أي له الخلق والأمر وحده سبحانه وتعالى. وهذا يدل على التوحيد، توحيد الحاكمية لله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر. فله، لأن علاش لغة ما عادش نجم نضيفه ولغيره، له الخلق والأمر ولغيره، المعنى ما يستقيمش لغة. لكن لو قلت الخلق والأمر له ولغيره ممكن كاستعمال في الاستعمال، لكن عندما قدم حصر له وحده الخلق والأمر، هذه القاعدة واضحة ولا شيء واضح؟ نسمته معنا بإذن الله واضح. طيب إذا هذا مبتدأ مؤخر، هذا كاش نعرفه. النقطة الأولى، اثنين، النقطة الأولى إذا حصر في الآية، حصر في الآية. النقطة الثانية في الآية قال الأمر، أي الأمر غير خلق، أحسنت، الأمر غير خلق، هذه ثاني، لأن يعني بدليل الواو، والواو تفيد مغايرة على الأمر. الأمر اللفظ هذا جاء خاص ولا عام؟ الأمر به بين، نحن نعرف صيغ العموم، صيغ اي الفرد. اذا كان، لان الامر جنس والامر هو جنس، يعني المفرد المعرف الى، اذا كان هذا المفرد يدل على جنس فيفيد العموم. طيب اذا لنا الامر من الالف واللام، الامر كله، هل استثنى، هل ولا كل امر لله سبحانه وتعالى؟ طيب إذا لم يحصل، لم يحدده لا في أشخاص ولا في أزمان ولا في أماكن ولا في حد شيء. إذا له الأمر في السماوات، إذا نقول له الأمر سبحانه، لأن الأمر عام، لفظ عام بالألف لا، الأمر في السماوات والأرض، في السماوات والأرض، وأيضا في حياة الناس، في حياة الناس، إذا عام يشمل الجميع. إذا أمره سبحانه يشمل ما من في السماوات وما ومن في السماوات والأرض، ويشمل أيضا حياة البشر على الكوكب الأرض. إذا في السماوات والأرض، إذا قال لو الأمر، خذ بمعنى إطلاق، أطلق ولم يقيد، أطلق ولم يقيد، إذا هو الكلام مطلق، له الأمر. الدليل، الدليل أن له الأمر في السماوات وله الأمر في الآية نفسها. الآية هذه بدأت منين؟ إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات، السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام، ثم استوى على العرش، سبحانه، ثم استوى على العرش، يغشي الليل، يغشي الليل والنهار، يغشي الليل النهار، الليل النهار، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر النجوم مسخرات، إيش قال؟ مسخرات بأمره. أمر فين هنا؟ في السماوات، في الكون، في الكون، يعني في الكون. قال مسخرات، إذن الحكاية الكل، قال بعد قال مسخرات بأمره. إذن أمر الله يشمل السماوات والأرض، ها هو الدليل في نفس الآية، في نفس الآية. بعد الآية هذه إيش قال؟ في نفس الآية، في نفس السياق والآية هذه، قال ادعوا، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة وخفية وخفية إنه أي إنه لا يحب المعتدي. ثم قال وادعه خوفا إن ولا تفسد الأرض بعد إصلاح قبل ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. طيب إذن فما إصلاح للأرض فما إفساد. طيب ولا تفسد في الأرض كيف يكون في الفساد في الأرض؟ بالخروج عن منهج الله. الإفساد في الأرض يكون بالخروج عن أمر الله عن منهج الله بالخروج عن منهج الله بالخروج عن منهج الله بالخروج عن بعد إصلاح يا باش بأمر الله وشرعه بأمر الله وشرعه. إذن لو الأمر في الدنيا يعني في حياة الناس لو الأمر في السماوات إذن ألا له الخلق والأمر المطلق في السماوات وفي الأرض في حياة الناس. فالآمر الذي يشرع الذي يحل الذي يحرم هو الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر أمر. إذن أمره في السماوات والأرض لذلك قال مسخرات بأمره ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها في نفس السياق في نفس الآيات بعد إصلاحها باش بأمر الله بشرع الله بحكم الله سبحانه وتعالى. إذن لا تفسدوا بالخروج عن منهج الله عن حكم الله سبحانه وتعالى. إذن واضح المعنى ولا مش واضح؟ طيب الله يبارك فيك. إذن هذه النقطة الثانية في الآية. إذن الآية فيها حصر بالتقديم. اثنين فيها الأمر مطلق جاء مطلق قل عاما سهل عليك قل عام مطلق الحاجة الثالثة هو اللي قاله ودي قبليك قال ألا له الخلق والأمر الحاكمية مستمدة من الخلق. ايش معناته؟ اللي خلق هو اللي يحكم اللي خلق ألا له الخلق والأمر. إذا وجدنا من خلق غير الله سبحانه وتعالى هذاك عنده الحق والحكم. ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى فلا حاكم إلا الله. إلا الحاكم استمدناش من الخالقية من الخالقية لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق. إذن هذا دليل على أن هذا يدخل في الربوبية. اثنين دليل ثاني قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم نعم أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إذا أفغير الله هذا استفهام استفهام لا حرف استفهام همزة تاع استفهام شنو نوع الاستفهام هذا إنكار. إذا ينكر على من يبتغي غير الله حاكما. إذا الحاكم من هو الله. إذا الله هو الخالق هو الرازق هو كذا أيضا هو الحاكم. إذا يدخل في توحيد الربوبية هذه المسألة الحقيقة يعني متجاهلة نوعا ما. ثلاثة دليل آخر أم لهم شركاء شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في الشورى هذه في الأعراف في الأنعام في الأنعام هذه في الشورى في الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم. والآيات في هذا كثيرة الحقيقة الآيات في هذا كثيرة الدليل أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من السنة الدليل الرابع نعم من هذه أدلة من القرآن بعض أدلة من القرآن الدليل الرابع من السنة وهو أن عدي ابن حاتم نعم عدي ابن حاتم الطائي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فيها مسورة في التوبة يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إلى آخره الآية في التوبة. إذن اتخذوا أحبارهم وأحبارهم أربابا، مش نعرف أن الربوبية داخلة في الربوبية مسألة الحاكمية. فقال عدي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قال عدي يا رسول الله، إنهم لم يتخذوهم أربابا، اتخذوا أحبارهم أربابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله؟ قال: ألم يحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله؟ قال عدي بلى يا رسول الله، بلى يعني وقع هذا. قال فتلك عبادتهم. اي عبادة اتخذ اربابا، فهي هو العبادة كلها مع التقسيم للبعض، يعني هي كلها مع بعض. نعم، لا في الربوبية، تدخل في الربوبية، لأن ترجع أفعال ربي سبحانه وتعالى. الأمر من يأمر، من ينهى؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر، الذي يحل ويحرم. نعم تفضل. فيها جانب. لا هو رواسمة، هو التقسيم، هو بيدو الثلاث يذايا، هو تفهيم الناس، وخطر فما نوع من أنواع التوحيد يعني وقع إنكاره من بعض الفرق، ولذلك وقع إبراز واحدة. ما هو التوحيد يعني كلمة واحدة، هو متناسق مترابط مع بعض، ولذلك اللي يقول لي في الألوهية نقول له صحيح، يقول لي في الأسماء والصفات نقول له هذا صحيح، لأن ماشي يعني هذا التقسيم، هذا هو تقسيم حادث لبيان، لأن بعض الفرق ركزت على جانب من التوحيد دون جانب، فقال لا راه هاو التوحيد في هذا وهذا وهذا، إذا تحب التوحيد خذ الكل. أما هو متلازم، يعني هو مترابط مع بعض، هو مترابط متلازم، فما تلازم بين أنواع التوحيد. نعم هو يدخل في جانب، يدخل في جانب. أما التقسيم نعم. ولذلك يعني حتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أو الفعل يبدأ فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا أيضا دليل، إذن يحكموا، وهي جرها الفعل العابد، تحكيم الله سبحانه، فهي مربوطة بعضها، ولكن لإبرازها أن أرباب التحليل، حق التحليل هو يعني يدخل في الربوبية، التحليل والتحريم من الله سبحانه وتعالى. في جانب أن الإنسان يحكم من، هذا جانب يولي يتعلق بالألوهية، واضح الله. أما التقسيم راه حادث، ليس مش من النصوص، إنما أحدثه العلماء. لماذا؟ نعم، خذ فهم بعض أقوام ركزوا على النوع من التوحيد وخلوا أنواع أخرى، قالوا لا رأوا التوحيد في هذا وهذا وهذا، هذه الغاية. طيب لو نرجع، أنا بس سعود واضح الأمور قدامنا، خذ حقها، أنا بنيت على اللي قلته عنه، ولكن من بعد بس نرجع شوي جديد شوي. أقسام التوحيد أقسام، مش واضح الأمور كده، أقسام التوحيد. أشكون يعطيني الأقسام التوحيد؟ نعم طيب، إذن فما تقسيم الأول، فما تقسيم ثنائي، هناك تقسيم ثنائي توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. هذا تقسيم ابن القيم، تقسيم ابن القيم التوحيد قسم إلى قسمين، اجتهادات من العلماء. إذن توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد. توحيد المعرفة هو توحيد الربوبية، معرفة الرب سبحانه وتعالى بأفعال، هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو توحيد المعرفة والإثبات للصفات. توحيد يتعلق بالأسماء والصفات، الأسماء والصفات. توحيد القصد والطلب هو الألوهية أو الإلهية. كيف قل الألوهية ولا الإلهية؟ إذا توحيد القصد والطلب هذا فتحب تفركوا أكثر، تقول توحيد الربوبية، توحيد أسماء، توحيد الإلهية أو الألوهية. هذا التوحيد التقسيم لولان. تقسيم ثاني، هناك من قسم التوحيد لتقسيم ثلاثي. تقسيم ثلاثي، تقسيم لولان في الثلاثي. فمن قسم التوحيد لها أقسام أشقاء، قال لا نحكي التقسيمات الموجودة حتى في فرق الأخرى. توحيد لولاني توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال. هذا ما عند علماء الكلام، توحيد الذات، توحيد الصفات. توحيد ايش ما يقصد به؟ ان نعم الذات لا. توحيد الذات أن لا قسيم له، لا قسيم له، يعني ليس مبعضا وليس أجزاء، دخلوا في الذات الإلهية، دخلوا فيهاش في الذات الإلهية. لا لا لا لا لا لا في الذات، لا توحيد الذات. هذا علم كلام قسم هكذا. علم كلام قسم بس أعرفك إذا قدامك. إذا هذا توحيد الذات أن يقولك الله سبحانه وتعالى ليس مبعضا وليس أجزاء وليس كذا، دخلوا في توحيد الذات، وهذا نصوص وينية ما تأمناش. فأدخلوا في التوحيد ما ليس منه، ومن بعد نشوف أدخلوا في التوحيد ما ليس. لازم يعرف طالب العلم يعرف، لا مش يفرق، مش يعرف الصواب وين والباطل. توحيد الصفات معروف، توحيد الأفعال لنا إيش لاحظ وشنو اللي غايب؟ أنتم تقولون الألوهية، لأن الأفعال لأفعالها هي الربوبية، الصفات يعني هكذا بالمعنى، لكن الذات لهنا ما عندهاش هذا دخل. إذا أدخلوا في التوحيد ملاحظة عن التقسيم هذايا. أولا ملاحظة، أدخلوا في التوحيد ما ليس منه. شو توحيد الذات؟ وين الآية؟ وين الحديث؟ دخلت في ذات ربي سبحانه وتعالى أنها ليست مبعضة وأنها ليست كذا وأنها ليست كذا، توحيد الذات. فإذا هذا ليس توحيدا ولا ليس معنج دليل من النصوص. اثنين، أهملوا توحيد الألوهية اللي هو أبرز شيء في التوحيد، توحيد الألوهية، لأن الأفعال ربوبية، صفات الأسماء والصفات. إذا أهملوا التوحيد، إذا هذا لكن موجود. واحد على في الذات، واحد وين من جبت الذات؟ لا دخل لك في الذات، ذات يعني مبحثها، لا تبحثوا. إذا فما تقسيم ثلاثي أول، فما تقسيم ثلاثي ثاني. نعم، يركز على أن الله الخالق، فتقول مثلا تقول لا إله إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله. هذه فسرها كيف؟ ما يركز على العبادة، لا العبادة في جانب ما يركز عليه. خاطر إذا حطيت الأفعال يعني أفعال الله سبحانه وتعالى، فيركز على أفعال الله أنه الخالق، أنه الرازق، أنه كذا، أنه كذا، ويهمل الجانب الآخر اللي هو جانب تاع العبادة. وهو الجانب، لأن الرسل ما جاءوا إلا يعني أول شيء جاءوا به هو التوحيد الألوهية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. العبادة هو اللي هو توحيد الألوهية كما سمع. الأشاعرة يقول هذا، نعم الأشاعرة يقول هذا، نعم لأن متأثرين بالكلام بين الكلام. نعم. فإذا هذا تقسيم ثلاثي. ثم تقسيم ثلاثي ثاني اللي هو المعروف اللي نحن بصدده توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات. إذن فما تقسيم ثلاثي أول ثلاثي ثاني أي ثلاثي ثاني. نعم ثلاثي فما اثنين في الثنائي فما اثنين هو الحقيقة يرجع للثالث ولكن نقول فما حتى ثم ثنائي فما آخر لكن أهملت ومش مشهور التوحيد لو ابن القيم ابن القيم هو العمل هذا. نعم هذا طيب هو الأصل التقسيم هذا حادث. نعم سؤال طيب متى ظهر هذا التقسيم. الحقيقة هي الأمر شنع فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه هو الذي أبرزه وأنه الذي أحدثه وقالوا ابتدعه هذه بدعة. لكن المنصف الذي يتأمل في كتب أهل العلم يجد أنه سبق إلى هذا من طرف شكون؟ ابن جرير الطبري في تفسيره يذكر الربوبية والألوهية والواسطة. أيضا ابن مندة أيضا يذكر هذا. ابن عبد البر يعني أيضا الفقيه المالكي المعروف البخاري تاع المغرب العربي في يسموه بخاري تاع المغرب العربي إذا تحدث هذا. ولا يمكن إذن لا يمكن يعني التشنيع لا في التقسيم هذا لأن التقسيم هذا المراد منه توضيح الأمر للناس. لو كان إنسان على التقسيم كل هذا بدعة وهذا حادث ولو أيضا حتى في الحج تقسيم هذا ركن وهذا واجب ومن جبتها فهمت كيفاش منين جبتها في الصلاة شروط وواجبات ومستحبات منين جبتها زاد هذا. إذا تقسيمات العلم لا مشاحة في هذه التقسيمات وفلسة لكن المفيد أنها تدل على معنى صحيح. هذه التقسيمات لم تضف شيئا جديدا هذا الهام. هذه التقسيمات أو التقسيم هذا لم يضف شيئا جديدا على العقيدة ما ولم ينقص منه ما هو من. إذا لا ضير في الأمر لا ضير طالما أنه لم يضف شيئا لم يقله الله ورسوله ولم يضف ولم ينقص. إذا الأمر يعني مقبول. نعم هي نعم وانه خاصه انا هل اضافت شيء الى النصوص عندما نتحدث عن الربوبيه لم نرجع للنصوص انا نتحدث عن الالوهيه نرجع للنصوص الاسماء والصفات سنرجع للنصوص منطلقه. اذا لم ياتي العلماء بشيء جديد يعني ابتدعوه واضافوه على الكتاب والسنه حتى نولي نقول هذا منين لكم هذا فهمني. بينما اي بينما هنا ننتقد قبل هنا النص قلت ما ذمش وقلت فما نقص خاطر فما الإلهية مش موجودة تنتقد. نعم لو كان سليما قلنا سليما. نعم تفضل. نعم هو تيسير للناس وفهم لأن فما ناس ركزت على الربوبية فقط أو ناس الأسماء والصفات وقع فيها سنرى يعني كلام كثير جدا فهمني ضاعت فيها وتهت فيها في رقب كثير ولذلك التركيز على هذا. إذا ما أضافت شيء جديد ما أضافت كان أضافت حاجة جديدة ما جاءش في النصوص تكون مرفوضة مهما كان الماء تنتاحها وهذا الحق وهذا الصواب. إذا فما تقسيم ثنائي ثم تقسيم ثلاثي ثم تقسيم رباعي. رباعي طيب هناك تقسيم رباعي تقسيم أول رباعي معكم قلتوا الربوبية توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات الحاكمي. بعض الناس اللي يشدوا في هذا قالوا هذا بدعة الحاكمية فيجاب عليهم لو قلنا هذا بدعة لقلنا هذا أيضا بدعة بنفس الوحدة. إذا فما البعض الحاكمية يعني يقول منين جبتوها لأن نحن سنسنا الربوبية هذا منين جبتوها ولإبرازها لأن علاش نحن توا في زمان اللي أصبح يعني الناس يعني خاصة في بلاد الإسلام يتبنون أن السيادة للشعب أن الحاكم اللي يحكم هو الشعب اللي يقرر الشعب هذا باهي هذا حرام هذا كذا هذا وهذا لابد هذا مخالف للنصوص تماما مخالف لما رأيناه. ولذلك هناك من ركز في على توحيد الحاكمية لله. طيب هناك من قال علاش نحطوه في الربوبية ونحن متهنين. نعم هو خاصة السيد قطب ومحمد قطب هو خاصة اللي أعلم هذا. هذا فمن قال الحاكمية ما ينكروش، قال لا هو داخل في الربوبية، هو داخل في الربوبية، إذا لا حاجة إلى إفراده. اللي تشبث بالتقسيم الثلاثي قال الحاكمية تدخل في الربوبية، إذا لا حاجة. هناك من تقسيم رباعي ثاني قال الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، وقال المتابعة توحيد المتابعة، متابعة لشكون؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قال لك الشهادة نتاع التوحيد فيها قسمي لا إله إلا الله، علاش نهملوا محمد رسول الله؟ إذا أنا أوحد في الربوبية والألوهية وفي المتابعة، لا أتابع إلا واحدا، لا أتبع إلا واحدا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم الأضافة أضافة قال توحيد المتابعة، هذه التقسيمات انت ونعم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت لو كان ترجع توكي نرجع النصح والتكلم التوحيد تنشوف فيها المتابعة، فيها المتابعة سنرجع، ولكن يكفينا هذا هو يعني واضح. إذا كان الربوبية والألوهية واسماء أنت أطعت الله، فالله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سيكون بتباع نعم. والله لا أدري بالضبط، أنا بعض أهل العلم قالوا بالضبط التفصيل، أي من أهل السنة، لا من أهل السنة، من أهل السنة قال، لا من أهل السنة قال هذا، من أهل السنة قال هذا. طيب إذن هذه أقسام التوحيد الموجودة تقريبا، اللي بس تكونوا على بينة واطلاع منها، واضح ولا لا؟ واضح. طيب طيب القسم لله توحيد الربوبية الحمد لله يعني مشينا فيه خطوة، مازال فيه بعض نقاط نكملهم قرابة بينهم بين الوحد. نتعداو لتوحيد الإلهية، توحيد الألوهية أو الإلهية. طيب إذا توحيد الإلهية إذا قلنا أن توحيد الربوبية هو سمعت توحيد أفعال شكون؟ الرب. توحيد الإلهية سمعت؟ طيب إذن توحيد أفعال العبد، ما معنى توحيد أفعال العبد؟ ما معنى توحيد أفعال العبد؟ أعطيني وضح. ما هي أفعال العبد؟ أنا هي العبادة، يعني الدعاء، النذر، الذبح، كل أعمال العبادة لا تفعل إلا لله سبحانه وتعالى، لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لشكون؟ هذه هي توحيد الله، هذه هي توحيد الله. إذن أفعال كل الصلاة يعني لا ركوع لا خضوع لا سجود لا لا لا إلا لله سبحانه وتعالى. إذن توحيد الإلهية أو الألوهية، فهم تكتبها كيف؟ الإلهية كما يسمى توحيد. نعم نعم الأصل إيه، لا تقول الألوهية ولا الإلهية، كيف إله وألوهية الاثنين يتقال الألوهية أو الإلهية، الاثنين موجودين. توحيد أفعال، إذا العبد تجاه الرب سبحانه وتعالى، فتوحيد العبادة إفراد الله، يعني إفراد الله في إفراد الله بالعبادة والعبودية. رحمك الله. طيب توحيد، إذا إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا جاءت به النصوص. هو التوحيد يعني من فضائل التوحيد، فيه فضائل ومزايا كثيرة. بعض المزايا شكون يقول مزايا التوحيد، فضائل التوحيد؟ نعم طمأنينة القلب. دليل لا يهدي قلب مش شيء أنقذته. طيب نعم دليل. طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم. إذن من فضائل التوحيد الأمن والهداية، الأمن والهداية، الذين آمنوا ولم يلبسوا. ما معنى لم يلبسوا؟ يخلطوا، لبس بمعنى خلط. ما تلبسش التوحيد بالشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. شنو الظلم؟ ظلم. ما معنى الظلم في الأصل في اللغة؟ وضع الشيء، هذا صحيح، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. طيب لهنا الشرك ظلم، كيف؟ لأنه وضعت العبادة في غير هذا. ايش معناته؟ اذا خلنا ناخذ التعريف بالشرك. الظلم، الظلم وضع الشيء. بس الذين آمنوا، طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورة الأنعام، سورة الأنعام. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لبس بمعنى خلط، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك، بظلم أي بشرك. ولماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في حقيقته هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى الظلم. تأخذ تعريف طول، الظلم هو وضع الشيء. فوضع العبادة، وضع العبادة في غير موضعها أشي تسمى شرك. شرك. لذلك الذين آمنوا لمس إيمانهم بظلم أي بشرك. على الشرك، لأن الظلم هو وضع العبادة في غير موضعها، هذا هو الشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب لا هذا شنو؟ فما شرك في نعم. ساعات الإنسان يؤمن، يؤمن بالله ويوحد في الربوبية، وقد يشرك في الإلهية. أنا أعطيك مثال يبين لك هذا. حتى ساعات، حتى ساعات في الربوبية يقع شرك. يعلن يقول مؤمن، ولكن في التصرفات نتاعه يكون شرك. نعطيك مثال يبين لك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. واحد طالب علم، طالب علم مشى إلى بلد ما لدراسة علم من العلوم على يد شيخ معروف، فكانوا يسافرون العلم مش يتعلموا. فهو غريب عن البلد. لما دخل المسجد وصلى الإمام، الناس كلها تخزر له جديد من معروف القرية، فعيته الإمام وسأله من أين أنت؟ قال من بلد فلاني. لماذا جئت؟ قال كذا. قالوا منين تأكل ومنين تصرف؟ قال الحمد لله قد تكفل الله برزقي، اطمئن يعني. شكره على ذلك. فبعد مدة وجيزة زاد عيدته سأله يحب يعاونه. قالوا منين تصرف منين كذا؟ قالوا والله الحمد لله يعني تكفل الله بذلك. المرة الثالثة أيضا أعاد السؤال، قالوا أما وقد ألححت علي، فإن واحد من أعيان هذا البلد قد أجرى لي جراية، جراية ومحبش نذكر اسمه، وأنا تركت ذلك. قال تو اطمنت. قالوا سمحني أنا سأعيد صلوات التي صليتها وراءك. أقبل لما كنت أقول لك، كنت أقول لك إن الله قد تكفل برزقي، تعيد السؤال؟ إذن أنت عندك شك. كيف تقرأنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ تبدأ تمد في المدود وتعمل وتميل في راسك. وين هي؟ وين الله هو الرزاق ذو القوة؟ وقت قلت لك لو فلان أجرى لي جراية أقبلتها، وقت قلت لك لو الله قاعد فتح لي وتعالى. قالوا إذن هذا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم مشركون والشرك يعني هذا يعني عينة في الله. إذن الذين آمنوا لم يلبسوا بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من فضائل التوحيد. من فضائل التوحيد اللي قلت طمأنينة، وقلت نعم يعني السكينة، الطمأنينة، الراحة، السعادة. يعني الله قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذن من أشرك يعذب، من أشرك يعذب. فلا تدعوا مع الله إلها آخر، النتيجة فتكون من المعذبين. أيضا من من من فضائل التوحيد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال ظننت لا أحد غير يسألني عن هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حرصك على الحديث. قال أسعد الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه أو من نفسه في رواية، من قال لا إله إلا الله. إذن سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نعم دخول، سبب دخول الجنة. نعم، ولذلك هي أول واجب وآخر واجب على العباد، هي أول واجب وآخر واجب، وآخر واجب دليل الحديث اللي قلت أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خلفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، يعني الفضائل الحمد لله أبدأ تتوسع، إذا نتعد نحب نربح الله. طيب الأصل هذا يكون من الأول، أنا ظنيت أن هذا ناولتوه قبل يعني أعرضت عنه بعد ذيك الرازع في الله. طيب قلنا توحيد أفعال، والآيات في ذلك كثيرة اللي تفيد التوحيد الإلهي، مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذه دليل، هذه يعني آيات، هذه آية إياك نعبد أي نخصك وحدك يا الله بالعبادة. إذن هذا توحيد، توحيد شو اسمه؟ الألوهية، الألوهية، توحيد الألوهية. نعم إياك نعبد أي نخصك وحدك يا الله بالعبادة، لأن التقديم ليش يفيد الحصر، أي تحصل عبادة في واحد في الله سبحانه وتعالى. إذن فاعبده واصطبر لعبادته، آية، فاعبده وتوكل عليه، آية. إذن والآيات في ذلك، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم. نعم، إذن الآيات في هذا كثيرة، الآيات هذا. وتوحيد يعني معنى توحيد اللي هو التوحيد هي مضمون، مضمون كلمة لا إله إلا الله. توحيد الإلهية هو مضمون، هو مضمون كلمة لا إله إلا الله. إذا تحب تعرف توحيد الإلهية أرجع لك المعنى، هذه كلمة جليلة، هذه الكلمة أعظم كلمة في على الإطلاق في الكون هي هذه الكلمة، أحسن كلمة في الوجود هي الكلمة هذه، أفضل كلمة، الحمد لله بعد الحمد لله. نعم الله يبارك فيك في الحديث. نعم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. إذن هي أفضل كلمة على الإطلاق، عندها لفضلها، عندها أسماء تسمى كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. طيب لفضل كلمة التوحيد هتسمى أيضا كلمة الإخلاص، سنرى كلمة الإخلاص أحسن، تسمى أيضا الشهادة، هي نعم شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. وهذا في سورة إبراهيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا الكلمة الطيبة ألم ترى كيف، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة في إبراهيم. ايش اسمها اخي؟ ايوه القول الثابت، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت اللي هو لا اله الا الله في الحياه الدنيا وفي الاخره. فين هذه؟ ابراهيم، ابراهيم، احسن. طيب كلمة الحق، كلمة التقوى، كلمة التقوى، كلمة التقوى. أعطيني فين الآية؟ وألزمهم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهل الكلمة هذه. طيب العروة الوثقى، العروة الوثقى الآية، ومن يسلم فقد استمسك، ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ورد في الترمذي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العروة الوثقى هي لا إله الله، العروة الوثقى. طيب نعم، لا الأمانة خد تكاليف الكل، الأمانة التكاليف كلها يعني دي العروة الوثقى، كلمة التقوى، الكلمة الباقية، الكلمة الباقية. أسكون يقول لي شيء، وجعلها كلمة باقية، أسكون هذا يجعلها إبراهيم عليه السلام، جعل هذه الكلمة لا إله الله وجعلها كلمة باقية في عقيده، في عقيده. هي أخلاص الجنة، هي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا. إذن أبرز يعني المفيد، كثرة الأسماء لشرف المسمى، هذه الكلمة الطيبة، الكلمة القول الثابت، كلمة التقوى، العروة الوثقى، أيضا الحسنة. بعض آيات فسرت بالكلمة هذه، بعض آيات فسرت مثال، قال من جاء بالحسنة فله خير منه. بعض علماء الحسنة قالوا من جاء بلا إله الله فله خير منه. هنا خير منها مش من لا إله الله، فمش حاجة حاجة خير من لا إله الله، لا خير يأتيه منه، مش خير منها هي، أي خير يأتيه منها، هي المصدر من إله، من كذا إلى كذا، فلو خير منها، يبقى خير منها كذا. أفضل الذكر، نعم أفضل الذكر، أيضا أفضل الذكر، نعم أفضل الذكر، نعم إذن من جاء، قال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في حديث أفضل دعاء الحمد لله، وأفضل ذكر لا إله إلا الله، نعم موجود حديث. ثم استقاموا لذلك قالوا ربنا ثم استقاموا، قال ابن عباس استقاموا على لا إله إلا الله، على لا إله إلا الله. إذن برشا كلمات فسرت بمعنى التوحيد، بمعنى التوحيد، هذه كلمة العظيم. إذن هذه في الفضائل انتاع هذه الكلمة، سنرجع إلى الشرحة، بما أن التوحيد هي مضمون هو كلمة لا إله إلا الله، فنعم مضمون توحيد الله هو لا إله إلا الله. هنجينا بشوي صبرا آل ياسر، هاي نبدأ بالعلول، لا ما عاد ان شاء الله قريب، لا ما في ليش، هاي نسمح منكم انت، ما في ليش، الجنس لا إله، لا نافية للجنس، هاي تعمل عمل شنو، تعمل عمل إن، ممتاز، تعمل عمل إن، تدخل على الجملة الإسمية وتعمل عمل إن، تنفي الجنس، لا تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا شنو، نافية للجنس، جنس الريب، جنس الآلهة الكل، لا آلهة، لا إله، فهمت كيفاش، لا إله، إذا نافي الجنس، جنس الآلهة على الأطلاق، طول كل لا إله، إذا لأن لا نافي الجنس، تدخل على جملة اسمية تتطلب مبتدا والاسم انتاحها وخبر، وينو اسمها ندام تعمل عن الأن، إله، إله اسم، نفسنا عمل اسم، اسم لا، ولنا إلا هذه الله، هذه ما هي الخبر انتاحها لأن محذوف، والخبر إذن اسم لا، اسم لا، والخبر لهنا بحق، أنا جينا عادي، والخبر محذوف، لا إله هو يعني الخبر محذوف ليش؟ للعلم به، لأنه تعود واضح يعني من غير ما نذكر الخبر، من غير ما نذكر الخبر. أش يقول ابن مالك في الألفية؟ يقول وشاع، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، باب لا في باب لا، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذن وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوط ظهر، إذن ظهر المراد أو مش نفهم وشاع. لكن هناك من قال لا إله موجود، تولي موجود هي الخبر وإله هي الاسم، هذه موجود خبر مرفوع لأن خبر لا يكون مرفوع. طيب لكن موجود، هل الكلام الذي صح من حيث المعنى؟ لماذا؟ لأن الآلهة بالضبط، يعني الآلهة توجد، الآلهة تعبد دون الله كثيرة، الآلهة التي تعبد دون الله كثيرة. إذن قول أن لا إله موجود هذا ليس صوابا، لابد تقدير يعني شيء يناسب. لا إله حق من غير حتى باء، خليها بالرفع ما نحتاجش حتى الباء. لا إله حق خبر مرفوع، دليلنا على أنه هذا حق من القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هاي الدليل. ودليله قوله تعالى، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. شكون يقول لي فين هذه؟ الحج، في نعم هذه الحج، ممتاز. طيب إذن لا إله حق إلا الله بدل من حق، هي بدل، أعرابها بدل، ولذلك ترفع على شفاق لأن الخبر بدل من الخبر. طيب ما يهمناش في الأعراب هذا تو. نمشي أكثر شرح. عندي لا وعندي إلا، شنو إلا هي؟ لا شنو هي صحيح؟ هي حرف استثناء، حرف استثناء. طيب ولا قلنا نافي، عندي نفي وعندي استثناء، شنو هو يولي هذا؟ حصر. هذاك شنو نحب بالطرف. إذا عندي نفي نافية وعندي، إذا كل ما عندي جملة فيها نفي وإثبات أشي يولي؟ حصر. إذا النفي والإثبات للحصر، هذه قاعدة. بل هو أقوى صيغ الحصر، أقوى صيغ الحصر، والجد جاءت في كلمة التوحيد. أقوى صيغ الحصر ما هو؟ لا إله إلا الله. إذا نفي الإثبات الحصر، بل هو أقوى صيغ الحصر، أي لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأحصرنا في حقية الألوهية في واحد بركة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق النفي والإثبات الحصر، بل هو أقوى صيغ الحصر. طيب عندي، إذن عندي حصر، حصرت الألوهية في واحد اللي هو الله سبحانه وتعالى. لا إله شنو هي؟ لا لا لا كصيغة نتاعها، لا إله تقول لا إله نفي، نفي. والإثبات وين؟ هذا إثبات. إيش نأخذ منه؟ نأخذ منه أنه التوحيد لا يتم إلا بنفي وإثبات. نأخذ منه قاعدة أن التثبيت لا، أن التوحيد لا يتم إلا بأمرين. إذن أركان التوحيد، أركان التوحيد اثنين، نفي وإثبات. فيك أنا خسف التوحيد، نحن في التوحيد. علاش نفي وإثبات؟ لماذا يقول القائل؟ لماذا؟ لأن النفي وحده أشي تسمى، لو نفينا الآلهة مرة واحدة كفر، كفر وباطل، كفر كفر وعدم نفيت مرة واحدة. والإثبات وحده، والإثبات لا لا الإثبات ليس شركا، والإثبات كل الله موجود هك أثبت. نعم نعم نعم. والإثبات يتطرق إليه الاحتمال، الإثبات يتطرق إليه الاحتمال. نعم الإثبات المحض، الإثبات المحض. أنا نأخذ مثال هذا باش نفهم تكون عال تكون واضح. الإثبات يتطرق إليه الاحتمال. ما يتطرق الاحتمال؟ هو يقول زيد قائم. إنه يكون عمر قائم بحذا، هو زي وصالح وغيره. إذن تقول عمر أثبت له يتطرق الاحتمال، أي ممكن أن يكون غيره قائما أيضا. إذن يتطرق إلى احتمال، قل زيد قائم، قل لا لا قائمة، لا قائمة في البيت، في البيت هذا ينفي طول هذا عدم مثلا ما حد شيء. تقول لا قائمة إلا زيد، لا قائمة إلا زيد، نفي وإثبات عملت أحصرت، أحصرت. إذن التوحيد لا يتم للعابد إلا بعد نفي وإثبات، لأن الإثبات قد يتطرق إليه. تقول يا ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى لعله، والله أعلم والله أعلم، الله سبحانه وتعالى لما قال في البقرة وإلهكم وإلهكم إله واحد، هذا شنو إثبات ولا نفي وإثبات؟ إثبات فقط، إثبات محض. وإلهكم إله واحد، قد يتطرق إلهكم أنتم إله واحد وإله الأخرين إله واحد، يتطرق الاحتمال ولا لا؟ فما الاحتمال موجود ولا لا؟ ماذا قال بعدها؟ لا إله إلا هو. إذن لنا لنفي الاحتمال بعد أن أثبت زاد أكد قال لا إله، حتى ينفي احتمال اللي ممكن يتطرق إلى بعض الأذهان إلهكم إله واحد، أيضا جماعة أخرى إلههم إله واحد إله. ولذلك لما قال وإلهكم إله واحد إثبات، بعد قال لا إله إلا هو رتبات بتصوره أخطر هو إله واحد إلهكم، فما إله آخر؟ لا إله واحد سبحانه وتعالى. حق نعم حق. ما كان مشرك بالله من شيء. نعم من من تنصيص صريح العموم شفناه يعني من ولو ولو من بداية ما يقال له شيء، من بداية ما يقال له شيء ولو كان يعني قليل من شيء، ذلك التنصيص الصريح في العموم قد رأيناه في الفضاء. إذن أركان التوحيد شنو؟ نفي وإثبات لا يتم. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول نفي الأولاني ومن بعد إثبات، ثم النفي يسبق الإثبات. لماذا؟ أنا فهمناه نأخذ قاعدة ثانية، التخلية قبل التحلية، نأخذها من كلمة التوحيد. التخلية وهذا في الطالبية، التخلية قبل سورة الإخلاص. نعم. باب الإثبات قبل. هو الله أحد. الله هو خطأ جاء في جواب على سؤال في أسباب نزول السورة هذيك، لأن قالوا حل لنا ربك، صف لنا ربك، أم من ذهب هو أم من فضة؟ قال قل هو، ثم من بعد جاب الواحد، لأن السبب أنت على نزول السورة. نعم. إذا نعم. نعم. أركان هي الكلمة التوحيد، هي التوحيد كله مضمون ولا هذا نفي وإثبات. إذا ماذا ما قلنا هو مضمون كلمة التوحيد الألوهية، هو مضمون شنو؟ لا إله إلا الله. إذا حققت لا إله إلا الله أنت هذا كنت عملت. فإذا قلت لا إله إلا الله متكون من حاجتين، نفي وإثبات. أنا إذا كان فيت وأثبت، نفيت الآلهة المزيفة وأثبت، إذا حصل لي أنا التوحيد. أركان تدخل كلمة التوحيد أفضل تكون أدق، أنا الله يبارك تحب أدق كلمة التوحيد. نعم. ولو قلت أركان التوحيد بصفة عامة، نعم أركان التوحيد، حتى كقلت لا خالق إلا الله في التوحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، لا كذا في المعنى التوحيد الربوبية. نعم يعني يكون، فلو قلت يعني لا مشاح، لو أردت أكثر تدقيق قلت في كلمة التوحيد. نعم. اثنين نعم. نعم نعم نعم نعم نعم طريقة القرآن، هذا جايين وجايين بالتفصيل إن شاء الله، جايين بالتفصيل، لا ما نزربوه، جايين بالتفصيل. لا إله إذن قلنا التخلية تسبق التحلية. وهذا طبيعي، إذا كان عندي إناء مسخ بالماء نصب عليه الماء نضيف نفرغه وبعد صب، إذا نعمل إذا لابد من تخلية ثم تحلية. ولذلك ربنا ماذا قال؟ فمن يكفر ويؤمن، إذا نفرغ لونه بعد عبد، أما تحط عليه لا تتخلط. إذا فمن يكفر بالطاغوت أولا ثم فمعل يؤمن بالله هذا كفاية. فإذا التخلية تسبق التحلية. والقلب لما فرغته، لما فرغته من كل آلة، عبارة لا إله إلا الله سمعت إله، لا إله إلا الله تعتبرها واحد ناخذ مكنسة وينظف كلها، تردها من قلب الآلة المزيفة الكل اكنسها من قلب، لما تكنس تنظف جاءت إلا الله لتحل. نعم يفرغنا الإفراغ والإقبال والإم. إذن لابد من تسبقه. ولذلك ومنه قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بالعروة الوثقى يقولون العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. نعم طيب، إذن التخلية تسبق التحلي والنفي يسبق الإثبات. إذن هذه الكلمة ما أدلة توحيد، نحن شوفنا أدلة توحيد الربوبية هكذا ولا لا؟ قلنا ثلاث اللي النقل والعقل والفطر. طيب توحيد الإلهية، أدلة توحيد، أدلة كلمة توحيد، أدلة أنت على توحيد الإلهية الألوهية، أدلة توحيد الألوهية. أولا النقل، النص. نعم النقل يعني النص، النقل يعني النص، يقول النقل والنص كيف كيف. طيب ثانيا العقل، يعني العقل. طيب هذه أدلة انتع الألوهية. النص أسكن أعطي نصوص، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم فاعلم إذن فاعلم هذا دليل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وما أمر، أحسنت، وما أمروا، ممتاز، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلص الحال هذه حال مخلصين له الدين، شهد أي شهد، ممتاز، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم في قائمة من القسط. طيب والنصوص هذه يعني كثيرة الحقيقة، الكثيرة يعني في توحيد له، وأغلب النصوص وحاول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نبي ليوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب النصوص كثيرة والحمد لله. العقل توحيد الألوهية، قول الأثر ذل على المسيح والبعض ذل على المعيد، هذاك الوجود الله، هذاك في الربوبية، رد بالك ختمنا وكأنك ما نعاودوش اللي قلناها قبل. العقل يعني العقل الإنسان عقل. نعم نعم. أن يقول يعني بما أن وحد الله في بيده، هو الخالق هو الرازق هو الجبار، والملك يعني أن يقبل بذلك ويؤمن بذلك ويؤمن بذلك ويؤمن بذلك ويؤمن بذلك ويؤمن بذلك ويؤمن بذلك. طيب نعم، منح ولد نسخال قال إذا كان عرفنا أن الله هو الخالق وكذا، العقل يقول هو اللي يستحق العبادة، طيب نفرض هو بالعبادة. طيب هذا جواب طيب. طيب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهل فسد الكون فسد؟ لا، يدل على أن الإله واحد إلا الله في الربوبية. كيفاش؟ لا إلا الله يعني مع الله، فهمني، أي غير الله، لأن إلا معنى غير. أي لا على شرك العبودية يعني أي مع مع مع الله. لا. لا أنا أعطيك دليل طول عقلي طول من غير تقد، أنا أعطيك دليل. اللي هو متشاكسون ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ هذا على التفريق بين الشرك وبين التوحيد. نعم الإنسان عندما يحس بعجزه وفقره فالفطرة أن يلتجئ ويبحث إلى الشيء الذي يكمل فيه ذلك النقص، فيكون اتجاه ليبقى مع الفطرة. أي شيء تتأمل فيه في الكون يدلك على وحدانية الله، على وجود الله أولا، ويدلك على وحدانية الله ثانيا. فمفهم حاجتين مختلفين، يدلك على وجود الله ويدلك على أنه واحد فقط، ونحن حاجتنا في التوحيد هذا نعم على أنه واحد، يعني يستحق من بعد، يعني إذا كان واحد يستحق، ولنمشي بالمعنى الثاني، إذا كان هو واحد فليستحق العبادة واحد فقط. نعم قال الخالق الذي عرفنا الله خالق من ذي الخلق أنا أستحقه عبادة. نعم هذا إذا تسلم الرسالة أو تسلم الدين انتبهوا لأن كل شيء مسخر لهم. نعم. فاستنجوا أن اللي يسخر لهم الشيطان واحد يسخر لهم الشيء هذا، فأرادوا أن يجعلوا الشيء هذا يعبدوا، فجعلوا أصنام لأنه لم تسلم الرسالة، جعلوا أصنام يشكروا على ما أعطاهم. نعم هو نفس هو المعنى اللي قال ودي هو الاساس، ولكن حابين ناخذه عمليا من واحد قال ايش يقول الناظم، يقول وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد، الواحد يدل على انه الواحد. يقول ان الناظم اخو تامل في سطور الكائنات فانها من الملك الاعلى اليك رسائل وقد خط فيها لو تاملتها، ألا كل شيء ما خلى الله باطله، الله ما خلى ما خلى الله باطله، لا إله إلا الله، ما خلى الله باطله، تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو ناطقه. نكتبها لكم. طيب يكون الناظم عقله تأمل في سطور الكائنات. نحن قرأنا الكتاب يعني المقروء والكتاب المنظور تتأمل فيه، إذا هذا يدلك على ألوهية الله سبحانه وتعالى وحدانيته، وهذا أيضا تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى، تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل يا عبد الله، إليك يا عبد الله رسائل وقد خط فيها، وقد خط فيها لو تأملتها، وقد خط فيها لو تأملتها، ألا كل شيء ما خلا أي ما عدا ما خلا الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو ناطق. تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملتها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو ناطق. وهذا القرآن شيخ الله سبحانه ذكر خلقه ونعم وخلق إلههم معظم. نعم أي لم فعل هذا ذكر الربوبية، نعم ذكر الربوبية، نعم ذكر الربوبية. ما هي توحيد الربوبية يقودنا عقلا إلى توحيد الله عقل، هذا هذا توحيد. إذا كان قلت الخالق الرازق المدبر المتصرف كله، إذا العبادة لكم مشكول يعني عقليا. لكن في الآيات الأخرى أيضا قال نعم كل هذا نعم نعم أحسنت، هذا هذا الصواب. فنشوفهم بعد رموا متلازمين، وذاك ولدي قال قبليك في الحاكمية أليس فيها هو صار صواب حق، لأن التقسيم هذا للتفهيم فقط، أم هي متلازمة مع بعضها، متلازمة مع بعضها. نعم نعم نعم يؤدي هذا يؤدي لهذا، أما واحد لو كان خديت الربوبية وحدها لا لا لا تك توحيد الربوبية وحده ما يكفيش وما ينجيش من النار وما ينقذش من عذاب الجبار. نعم ما حد كم شيء صدق. الحمد لله. نعم، هو هي سورة، هو التوحيد أساس القرآن كله، القرآن كله هو توحيد. وشنو المتعلق بالتوحيد؟ من خاطر كي توحد لازمك تعبد، كي تعبد داخل ترجع كي تصلي، ما تقدر تصلي لوحد، إذا أنت دخلت في إذا كل العام، وإلا الجانب المقابل الشرك وأهله وكل شيء، وإذا كي ترجع الفاتحة تلقاها توحيد بكل أسماء صفات، توحيد ربيع، الحمد لله رب العالمين، توحيد شنو؟ الأسماء، لأن الحمد، الحمد شنو؟ توحيد الألوهية ورب العالمين، رب أي أسماء صفات، أسماء صفات الرحمن الرحيم، أسماء صفات رب العالمين، إياك نعبد، إياك، وبعد اهدنا الصراط المستقيم، لماذا؟ ألوهية، في اهدنا ربوبية، أي ولكن دعاء الدعاء مو متلازمينهم، مو متلازمينهم، أي نعم. توحيد الربوبية ولذلك حتى المشركين يقولوا، حتى يقول لك اللي خلق الله واللي يرزق الله والكذا، هذه كل الاعتراض هذا لابد معه من توحيد الألوهية، لابد من أنا. نعم. أنا أقصد مش عقلي يعبد. لا هو عرفه، لكن أقصد وصلنا للمرة الأخرى في العقل أن يوصلك فقط للإيمان. من بعد ما عادش يدخل معاك، كان دخل معاك يتعبد. كان عقل دخلته في العبادات، علاش هذه وعلاش هذه وعلاش هذه، علاش الحجاب وعلاش كذا، تولي لا تولي لا تولي تولي تناقض. ولذلك من بعد منه العقل اللي في وجود الله، في إثبات ربوبية الله وأنه الخالق وأنه كذا، نعم. أما من بعد ينتهي غديك، من بعد تقول سمعنا وأطعنا، قال لك الرب، إذا آمنت أنه الرب وحده سبحانه وتعالى وأنه المتصرف وأنه هو المعبود وحده، إذا تخضع لكل ما يقال لك. نعم. نعم نعم هذا هو هذا هو نعم هذا هو هذا هو يوجب. ولذلك ثم ربط في القرآن، رأوا هالتقسيم هذايا هو باش يفهموا الناس فقط. ولذلك يغزر، لأن الناس يعترفون بالربوبية، وأكثر ينكروا، يقول الله خالق لكن أعبد لا، أخضع لا، هذه المشكلة نتاع الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على العباد، يقول يجيبهم آيات تتعلق بالربوبية، ومن بعد هم يجاوبوا، والا هو يدعهم ويجيب عنه في مكان، ثم بعد ينقلهم المطلب اخر اللي هي الالوهيه. مثلا في سوره يونس، كل من يرزقكم ام من يملك السمع والابصار والارض، قل من يرزقكم من السمع والارض، ومن يملك السمع والابصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر فسيقولون الله. هذه اعمال شنو؟ ربوبية. قل أفلا تتقون، قولوا هي عزيز يعني. إذن رابط ديما رابط، فليعبدوا ربها، يعبدوا عباد، هذه قولوا هي يعبدوا عباد، رب البيت الذي أطعمهم من جوع وآمن، هذه ربوبية. إذن فما تلازم بين الأمرين، رب بالك خذ يقول ربوبية يعني وحدة وذلك وحدة وحدة، لا فما تلازم، وسنذكره إن شاء الله في آخر بعد نذكر الأسماء والصفات. إذن هذه الكلمة كلمة التوحيد، نعم، هي دل عقلية يعني تدل كل، حتى في الشارع برشا تدل على أقوال الناس. تم تأمل في نبات الأرض وانظر. نعم هذا هو تفكر، هذا تأمل في سورة، نعم تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. نعم يتفكرون، نعم يتفكرون، قالوا زي ما خاض، نعم الرابط ديما الرابط ديما الرابط هكاك ديما الرابط. إذا ما فماش فصل رأوك نقول ثلاثة يعني هذا واحد وهذه واحد وهذا، لا هي رأي من بعضها، والتوحيد هو كامل، يلمهم الكل، يلمهم الكل فقط. طيب ها؟ ها؟ إن كانت اسم الله تعالى فهو لا يعلم. إيه اليوم خد خالق سبحانه. إبراهيم عليه السلام قال تعالى هم تعالى كبير الناس. هم قرروا بعد التوثيق اي ملك اسمه نفس نعم اي نعم يهودي اثبات الخلق واثبات الغزو ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقول الله قل افلا قل افلا قل ما رب السماوات السبع رب العرش العظيم يقول لا قل افلا تذكرون افلا تتقون افلا تعقلون افلا تتقون هي التقوى هي ايش معناتها هي فعل مامور وترك هي العباده اذا ثم ربط بيناتهم يعني ثم ربط ما ثماش فصل بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه ابدا ما ثماش فصل بيناتهم طيب هذا المفروض ان عملوا لقيتوها خلوني يقريتوها عملوا اي ايش هذا مكان ها شبه عليها طيب الثالث التوحيد الثالث نزيع عن الوقت التوحيد الثالث هو توحيد الاسماء والصفات منازع عليك ليه التوحيد نعم تحكي ليش ليش اخر ربوبيه لا لا خلينا انا في بالي مش باش نعملوها هذوما لكن انتم الجماعه اللي فاتت قلتوا لي نحب نراجع توحيد الأسماء والصفات شيخ لما كنا لا لا ما كناش فترة الربوبية ذيك ألست بربكم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم نعم هي وكان مش حتى في حتى هذا لو قلنا الفطرة أيضا بالفطرة النفس من داخل تبحث على حاجة تعبدها بالفطرة تبحث على حاجة تعبدها تحب تعبد شيء فإما أن تهتدي إلى المعبود الحق وإما أن تظل إذا ظلت ولتعبد غير تعبد فار تعبد بقرة تعبد شجرة تعبد بشر تعبد كيف ولكن تحب تعبد لأن شيء موجود العبادة يعني متأصلة مفطور إنسان على العبادة من داخل إما أن يعرف يكون معبود الحق وإلا يظل إذا ظل مشى ضاع واللي يعبد يجي ما يلقى حد شيء ولا يعبد هوان تعب إن لابد يعبد شيء ولذلك مسألة أنه إنسان لا يعبد شيئا لا مش موجود إنسان ملحد بالمعنى الصحيح ما فماش ما فماش واحد ملحد لا أبدا لأنه الملحد هو يعبد في الهوى انتع يعبد في الهوى انتع ولذلك أكبر صنم عبد من دون الله في الأرض هو الهوى فرأيت من اتخذ إله وهوى إذن هو اللي يقود فيه يقول نمشي هكا هكا حسب ما نمشي حبان حط من إله الهوى انتع وهو يسير فيه على اليمين على اليسار إذن فماش واحد ولذلك القرآن لم يناقش الملحدين هذا واجبنا نحن باش نبلغوا لهم الاسلام واجبنا باش نبلغوا لهم الاسلام ونخرجوهم من الضلال لا لا بد من رساله لان الامر ليس موكول العقل وحده كنا كيف يولي يحاسب الانسان لما توصلش رساله يحاسب ايضا لمن لم يعبدش ولا يحاسب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه من رحمه ربي سبحانه وتعالى ولو العقل ولو يهتدي العقل ولكن لا لا, لا يكتفى به لا يكتفى بالعقل نعم هذه الضلالة كيف تعرف الضلالة هي هذه الضلالة هي هذه تلقى أستاذ جامعي ويمشي هي الفار يبدأ يعمله في الطقوس نتاع العباد ويقدم بعد الجامعة علوم أشتى علوم أو يسجل نعم يسجل شيء من داخله يدفع ما عرفش الإله الحق ظن فيه أنه هذاك حاجة أخرى أمر آخر نخرج على الموضوع منا نعم لأن الدعاء هو الدعاء هو عدل والكفار يعني لما تسيء يعني الأشياء ومصائب كبيرة يعني يدعون بالدعاء إلى الله هذيك في فترة هذاك فترة هذيك الفترة هذيك بالفترة بالفترة هم نقلا وعقلا وفكرا اي هو مربوط عادك. قلنا لو قلنا ثلاثه التوحيد هذه هالتقسيم هو فقط للمعرفه فقط، مو توحيد واحد راه التوحيد واحد واحدا يعني الله واحد في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته يعني. اذا واحد كان واحد منا لو شاف مقسم هو اجلس تفاد الالوهيه واضاف الفطره لا ننكر عليه، لا ننكر، لا لا لا ننكر، لا ننكر. في فترة الإنسان تتوجه حب يتوجه بالعبادة إلى شيء ما، قد يهتدي ويعرف الطريق وأنا ما يهتديش، الله ما يهتديش. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على العباد بعد إرسال الرسل، أما قبل ذلك لا. لأنه الحقيقة يعني لقد منا هذا هو أكرمة. نعم. دخل السفينة يعني السيد خلاه يرزق، قال الذي يعبد هذا الحاج يعبد. نعم. وهذا العقل. هذا عقل. نعم عقله هو فطرته يعني ماشي عقل. اللي يعبد اللي ينقذ في الرب هو المعبود، وهذا اذا كان الفطره والسليم. ساعات يدنس الفطره بحكم البيئه بحكم كذا يولي ما عادش يهتدي اصلا، وهذا يولد المولود على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء جمعاء هل ترى فيها من جدعاء. يعني ماذا جمع أي كامل الأوصاف من ومن بعد واحد يجي يقصلها البيل نتاعها واحد يقصل نعم الأذن نتاعها. إذا تولد جمعاء يعني كاملة، إذا كما تولد البهيمة يعني كاملة، الإنسان يولد على الفطرة كاملة، لكن من بعد البيئة تأثر فيه وانت تهزه هكا تهزه هكا، لكن في أي وقت مستعد باش يستيقظ الفطرة تستيقظ في أي وقت وتعلن يعني عبوديتها لله الحق، فيبدأ يبحث كل إنسان يبحث. ولذلك هي أسئلة ملحة فطرية في الإنسان، ما من إنسان إلا وجدته فطرة أنا شكون منين من جيت إلى أين أذهب شنو وجودي في الكون هذايا والدي وقبل والدي والد والدي وجدي نول منين مدات وين ماشيين هكايا. هذه أسئلة فطرية في الإنسان لابد أن يجد، إما أن يجد الإجابة الصحيحة عليها ويطمان ويمشي حياته كلها هكايا ولا يبقى مضطرب، وإلا يأخذ من عند البو والأم والوعد ويبقى ديما ضايع فيها. جي وقت يولي يجي واحد يثير له شبهه يولي عاود يرجع من جديد يرجع، لان بالسمع فقط من الاول انه فما اله اعبد كذا بالتقليد، لا لهنا لابد من اجابات صحيحه مبنيه على امور ثابته على ان الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له لا شريك له. اذا مدخل الاسماء والصفات اذا كان في توحيد الربوبيه ليس هناك خلاف يذكر بين العلم والطوائف، في توحيد الألوهية فما بعض الخلافات، فما بعض الخلافات، فإن الخلاف الأكبر في هذه أسماء وصفات، أسماء وصفات الباب الكبير أسماء وصفات. طيب نذكر بصفة عامة، بصفة عامة نذكر وحدك طالب تخرج واحد لازم نقول نقول لا لا ما فيش حتى الحق حق حق المتبع ان شاء الله. نقول اسال اسال اسال اذا كان حاجه تعديت عليه اسال ان شاء الله ان شاء الله. ها كفانا طيب الحمد لله هاي الحمد لله. طيب توحيد الاسماء والصفات، ما معنى توحيد الاسماء والصفات؟ قريتوا عم ناوت تجاوبون، ما معنى توحيد الاسماء والصفات؟ ايوه هذا عودت الجمله هاي تفضل. النص الذي ذكره الله عز وجل في كتابه سنه العلم صلى الله عليه وسلم باسمائه وصفاته هاي صح هاي ترى بدا الله ورسوله وما نفاه عنه يعني عن نفسه وما نفاه عنه عن رسول الله وكن قلت توحيد الأسماء والصفات. طبعا اكتب لي اسماء الاسماء توحيد الاسماء والصفات، كلمه توحيد الاسماء والصفات اي ان اعتقد التوحيد مو توحيد اعتقاد هكا لا مو شفنا توحيد اعتقاد، ان اعتقد ان الله واحد في اسمائه وصفاته كما هو واحد في ربوبيته واحد في الوهيته واحد في اسمائه وصفاته. لو الاسماء الحسنى وصفات العلا لا يشاركه فيها أحد، هذا التوحيد. يعني كما ان الله له ذات يعني ليست نعم. نعم. إيه هذا الاعتقاد، يعني كلمه توحيد الاسماء والصفات، معنى التوحيد اي سمعت اوحد انا وحد الربوبيه، سمعت ان اعتقد في قلبي يقينا ان لا رب الا الله، لا خالق لا رازق لا معطي لا مانع لا شافي لا كاف الا الله سبحانه وتعالى. طيب هذا هي توحيد. توحيد لي ان لا اتوجه بالعباده مهما كانت يعني إلا لواحد الله سبحانه وتعالى، سواء كانت قلبية أو قولية أو يعني مهما كانت العبادة هذه. طيب أيضا توحيد أسماء، أن أعتقد أن لله أسماء لا يشارك فيها أحد، وأن لله صفات لا يشارك فيها أحد، والأمر واضح. إذن اعتقادي هاش معنى التوحيد واحد، أنا أعتقد أن الله عنده أسماء، الأسماء ذيك لا يشارك فيها أحد، وصفات لا يشارك فيها أحد، هذا كلفظ اعتقاد. المدخل للباب الأسماء والصفات حتى يدخل الإنسان وهو يخرج يعني وهو يعني مطمئن تمام الطمأنينة وما يخافش الزلل والضلال، آية هي المدخل. ممتاز. إذن مدخل توحيد الأسماء والصفات وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع، هذا هو المدخل، هذا هو المدخل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا رد على فرقتين، يعني على فرقتين. فرقتين. طيب. هم يعني ليس كمثله شيء يعني هم المشبه وهو السميع البصير ردا على المعطل. طيب. نعم. طب. طيب طيب مساس مساس مساس طيب أما ساعات نحب نسأل أنا مساس نسأل طيب طيب طيب طيب بس نشوف فين وين ونزش نجم نزيد طيب طيب فليس كمثل شيء، هذا الباب هذا المدخل للأسماء والصفات، اللي يدخل الأسماء والصفات بذية يخرج سليم، يخرج سليم تماما. علاش؟ أول حاجة لاحظوا لنا فيها نفي وفيها إثبات، هكذا ولا لا؟ ليس كمثل شيء نفي، قال وهو السميع البصير. أول سؤال، لماذا قال الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير؟ لماذا لم يقل وهو العلي المتعالي وهو المتجبر المتكبر وهو كذا مثلا؟ هاي خلنا طيب هاي صحيح. أنا يرد الشك بين الشخص أنا مثل طيب مشيت فلسفة نعم طب أن له سمع وبصر لا له سمع وبصر نعم أي نعم الله يبارك فيك أن له سمع وبصر ليس كأي سمع وليس كأي بصر. لماذا قال بالضبط سمع وبصر وقال ودي صحيح قال زيادة أنا أكثر شوية نحب أكثر شوية نعم نعم فجعلناه سميعا بصيرا يعني هناك سمع البصر حتى الانسان، لكن ليس كسمع الله وبصر. تفسير ان ليس كمثله شيء انه اشتراك سمع البصر في اللفظ مع غيره من المخلوقات، لكن تنزيل الله سبحانه وتعالى ورفع ما ليس كمثله شيء في تلك الاسماء والصفات التي اشتدها بها. طيب طيب اجبتم تقريبا تفضل. قال تعالى والمسلمين عن الصفات ستتان نعم طيب الله سبحانه وتعالى يعني اللطيف الخبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى، كل كلمة في مكان، حكيم سبحانه كما قلتم وصدقتم في ذلك أن السمع والبصر صفتان نجدها تقريبا في غالب جل المخلوقات، هكذا ولا لا؟ طيب كأنه يقول لنا يا عباد إياكم، هذا تحذير، يا عباد إياكم بدعوى أنكم ستنزهونني تحذفون ولا تنفون عني صفاتي، ولذلك السمع والبصر عندك مش خاطر عندكم سمع بصر تقول اللهم السميع بصير، وتبدي صفة خاطر عندكم أنتم تولوا بدافع عنكم تحبوا تنزهوني تقولوا لا هذه لا ما تليقش بربي سبحانه وتعالى، وذلك جاب السمع والبصر اللي عند المخلوقات الكل. تقريبا. رد بالك، بدافع عنك باش تنزهني، صحيح ليس كمثلي شيء، أما رد بالك راني سميع بصير، وإن كنت سميعا بصير، لكن سمعك ليس كسمعي، ولا سمعي ليس كسمعك، وبصري ليس كبصرك، وبصر المخلوقات وسمح ليس ك... إذا رد بالك، اثبت لي ما أثبته لنفسي، اثبت لي، رد بالك بدعوة باش تحب تنزهني تنحي لي. وهذا مدخل عظيم جدا. تنبه إلى الآن الآية هذه الإمام الشنقيطي يرجع في أضواء البيان في سورة الأعراف لما ذكر صفحات طويلة وذكرها لما كنت أقول، لكن هو أكثر يعني شرح وأكثر يعني. فهو قال رد بالكم بدعوة أنك تحب تنزهني، ترى الصفة هذيك في مخلوق قال خلينا بعدها باش ننزه ربي بعدها عليه، لا أروا كل بحسب. الله سبحانه وتعالى تصف بالسمع والبصر، لكن ليس سمعه كسمع المخلوقات، ليس بصره كبصر المخلوقات. إذن رد بالكم هذايا، وهذا اللي يخلي الإنسان في مأمن. ومن هنا أخطأ كل من نفى على ربي صفة من الصفات اللي هي أثبت الروح أولها، لأنه ما فهمش هذه، لأنه ما فهمش الآية هذه. ولذلك قلت مدخل الأسماء والصفات هي هذه الآية. لابد أن تفضل. دليلك خاص الخاص، لابد لو دليل الخاص نعرف العام والخاص، وإذا قلت خاص لابد إذا لا لا دليل، هذا ليس كلام، ليس كلام علميا، ليس كلام علمي. قل خاص ليس كلام خاص بس. لماذا لنا لماذا قال السميع البصير؟ لو كان قال المتجبر المتعالي صفاته هو منفرد متفرد بها ممكن تقول كذي صفة أخرى توه ممكن، لكن قالك وهو السميع البصير. رد بالك أن خاطر ليس كمثلي شيء تولي تنحي لي الصفات نتاعي، وهذا وين الخطأ اللي أخطأ من أخطأ لأنه لم يفهم الآية، أخطأ من أخطأ لأنه لم يفهم الآية، الآية دي ما فهمهاش. إذن وهو السميع البصير هي المفتاح، هي الباب نتاع التوحيد الأسماء والصفات. نعم. السميع البصير يعني ذكر في آيات كثيرة أخرى متفرقة على يعني. لأنه. نعم. نعم. طيب إذا نبدأ فيها ولا نخلي المرة الجاية؟ هاي المرة الجاية إن شاء الله خاطر في بحث طويل جدا الآية هذه، المرة الجاية إن شاء الله في بحث طويل جدا في هذه الآية إن شاء الله حتى تستقر. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم.